وهذا يعطينا كيف كان حال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه تمرة واحدة، هذا الذي وجدته في البيت. نحن الآن لا نجد الأماكن حتى نضع فقط الطعام والشراب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه النعم معينة لنا على طاعة الله جل وعلا. قالت فقسمتها، أي هذه التمرة، بين ابنتيها ثم قامت وخرجت، أي لم تأكل حتى هذه المرأة مع أن بها جوع، لكنها قدمت الأبناء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له، قال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والحديث متفق عليه. من يلي من هذه البنات شيئا كن له فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذه النفقة بالمعروف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويحرص الأب خاصة على أن ينفق على أبنائه ما ينفعهم لا ما يضرهم، وما يكون إصلاحا لهم لا إفسادا عليهم. وليس من التربية الصحيحة أبدا أن الطفل كلما اشتهى شيئا اشتريت له، فهذا ليس بصواب، فإن الإبن لا يعرف ما فيه مصلحته وما تقوم به أمر حياته وصلاح نفسه، ويشتهي كل شيء جائزا ومحرما وصالحا وفاسدا. فليس من الإصلاح للأبناء ولا من أداء حقوقهم أن تشتري له كل ما يريد ولو كان شيء يضره. فلا شك أن هذا ليس من الإكرام في شيء، هذا من التفريط، هذا من التضييع. بهذا القدر نكتفي ونكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.